الحمد لله نحمده الحمد لله ذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن خليل الرحمن، عن نبي الله إبراهيم، وعما كان معه بالنسبة لقومه أولئك الذين عبدوا الأصنام من دون الله رب العالمين. وقد قطع الله نبي الله إبراهيم بسلامة القلب، وهو خلو القلب من كل عقيدة باطلة وامتلاؤه بلا إله إلا الله. والقلب السليم كما قلنا كل غناء ينضح بما فيه، فينبغي أن يكون القول سليما، وينبغي أن يكون العمل كذلك سليما، وهذا هو أقوى ما يدلل على سلامة الله، على سلامة القلب. ومن هنا أنكر نبي الله إبراهيم على قومه عبادة الأصنام، وبين لهم أن الأصنام التي عبدوها من دون الله إنما هي إفك، فهي كذب وافتراء وليست آلهة على وجه الحقيقة. وقلت لكم في اللقاء الماضي إن الإفك هو شر الإيه؟ هو أشر الكذب وأشد الكذب، فهو الكذب بما يستحيل في العقل أصلا، في العقل أصلا. ثم قال لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ وأعتقد أننا وقفنا عند هذه الآية الكريمة، وكان السؤال الذي يطرح نفسه: ما معنى هذا الاستفهام من نبي الله إبراهيم حينما قال لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ كان لأهل العلم قولان، بعضهم قال: فما ظنكم برب العالمين، أي ماذا تظنون أنكم ستجدون عند الله حينما تلقونه وقد عبدتم غيره. أنتم تعبدون، تقرون أن الخالق هو الله بنص القرآن: إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأيضا في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. حينما تكون مقرا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، ثم نراك تعبد غير الله، فماذا تظن وماذا تعتقد أنك ستجد عند الله حينما تلقاه يوم القيامة وهو الذي خلقك ورزقك ثم عبدت غيره. فهذا الاستفهام كما قال اهل العلم فيه نوع من انواع التخويف، اي انكم تقرون بان الله هو الخالق ومع هذا عبدتم غير الله. انا اسألكم هذا السؤال واذكركم، ما ظنكم، ماذا تعتقدون انكم ستجدون عند الله يوم القيامة وقد عبدتم ايه؟ وقد عبدتم غيره. هذا رأي. هناك رأي اخر يقول فما ظنكم برب العالمين، اي ما يكون اعتقادكم في الله اذا ايه؟ وقد عبدتم غيره. هذا رأي. هناك رأي اخر يقول فما ظنكم برب العالمين، اي ما يكون اعتقادكم في الله اذا كنتم تقولون ان الاصنام التي هي من خشب او حجر آلهة، فما تصوركم وما اعتقادكم في الله؟ الله في وجهة نظركم ايش يكون؟ ايش يكون؟ حجر؟ خشب؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى منزها عن كل هذا فكيف جعلتم الاخشاب والاحجار آلهة من دون الله؟ زي ما لا واحد كما قلت جالس امام سفيه وبقول له ايش يكون ظنك برجل العلم؟ شوف سؤالي، ايش يكون ظنك برجل العلم؟ يوم يقول لي رجل حصل علما كثيرا، يعلم الفقه ويعلم الحديث ويعلم كذا ويعلم كذا، كأنه بهذا يجيب عنه عن نفسه. اذا كان ده ظنك في رجل العلم فكيف تجلس الى هذا الى هذا الجاهل تتلمس عنده علمه؟ كذلك نبي الله ابراهيم يقول فما ظنكم برب العالمين، اعتقدكم في الله ايش يكون؟ ايش يكون؟ عليم، سميع، خبير. كأنه يقول اذا كيف جعلتم هؤلاء آلهة؟ ام ان اعتقادكم في الله انه حجر وخشب عشان كده عملتم دول آلهة؟ فهذا كما قال اهل العلم استفهام يجعلهم يذهبون الى عقولهم ويقفون معهم وقفة صحيح ايش يكون اعتقادنا في الله. اذا كان اعتقادنا في الله انه منزه عن هذه الاشياء فكيف اتخذناها آلهة من دون الله؟ ولو كان اعتقدنا في الله انه من جنس هذه الاشياء يبقى احنا لسه ما بنفهمش، مش كده؟ فهذا كان رأي البعض واللفظ يحتمل المعنيين. خلاص، يبقى فما ظنكم برب الايه؟ برب العالمين. تجد ان الآية هنا مباشرة التالية تقول فنظر نظرة في النجوم. حينما تقف مع اهل التفسير يجي يقول لك ايه؟ وانا قلت ان الذي يريد ان يتناول الحديث تناولا صحيحا والتفسير تناولا صحيحا لابد وان يكون موضوعيا. موضوعيا يعني ايه؟ يعني احنا عندنا تفسير بندرسه للطلبة في الكلية، نقول له في قسم التفسير في حاجة اسمها تفسير تحليلي وفي حاجة اسمها تفسير موضوعي. التفسير التحليلي ان انت تحلل الآية آية آية آية آية آية. التفسير الموضوعي انك تمسك الموضوع الواحد على مستوى القرآن كله كله، ثم تخرج بالموضوع كاملا، تخرج به كاملا. طيب هنا هو بعد ما قال لقومه فما ظنكم برب العالمين راح على طول بصص في النجوم فنظر نظرة في النجوم، هو ده اللي حصل؟ الا مش هو ده اللي حصل. انت تريد مزيدا من التفاصيل فارجع الى سورة الانبياء، خلاص ستجد هناك تفاصيل، وارجع لايات اخرى ستجد هناك تفاصيل. اللي حصل اللي حصل ان نبي الله ابراهيم لما دخل في حوار مع قومه اخذ ابوه يتهدده ويتوعده، اليس كذلك؟ خلاص، اخذ ابوه بنص القران قال راغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. فاخذ ابوه يتهدده ويتوعده واخذ منه موقفا، اعتقد انه من خلال هذا الموقف ها سيغير رأيه ويعود عما يقول. فجاءوا في يوم وهو يوم عيد يعرف عندهم، كانوا يخرجون الى الخلاء يجتمعون، تكون لهم طقوس معينة يفعلونها تقربا الى الآلهة وما الى هذا. خلاص، فاللي حصل انهم جاءوا في هذا اليوم وطلبوا من نبي الله ابراهيم ان يخرج معه. خلاص، هو يريد ان لا يخرج وقد ابرم امرا، ابرم ان يتخلف عنهم، فاذا ما خرجوا اقسم بالله وطالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. وابرم هذا الامر. خلاص، هو يريد ان لا يخرج، ده شيء سهل. يقول طب انا مش خارج معاك وقاعد. هو يريد ان يفعل امرا قد يرتابون في شأنه، قد يجبروه على الخروج. ولذلك استخدم اسلوبا جعلهم يتركونه. ايه الاسلوب اللي جعلهم يتركوه؟ قوم ابراهيم كما يقول ابن عباس ويقول السلف، يقولون ان قوم ابراهيم كانوا اهل نظر في النجوم، وكل واحد فيهم قد ربط نفسه بنجم، زي ما بيعملوا عندنا هنا في حظك اليوم. خلاص، يقول لك انت تابع لبرج مش عارف الجدي، وده تابع لبرج السرطان، والبعيد تابع لبرج الحمار، وكل واحد اهو مربوط ببرج وخلاص. خلاص، فكل واحد مربوط ببرج. في ناس بيبقى عندها ايمان بهذا الكلام ايمان راسخ ومطلق. والله اعرف ناسا لا يشترون الجريدة الا عشان يقرأوا حافك اليوم، ويجيبها صباحا ويروح فاتحها، فيقول له يوم صار مليء بالمفاجآت، تلاقيه قاعد باقي النهار قاعد يومه كده مصروف، لا مش عارف يوم الا يصر وفيه ما يضر. يقول لك لا احنا نقعد في بيوتنا احسن. خلاص، في ناس كده. قوم ابراهيم كانوا هكذا، فكان لهم ارتباط بالليل بالنجوم. خلاص، كل واحد له نجم فينظر الى النجم، شايفه كده بجهزة يبقى يومه حلو وصحته تبقى كويسة، شايفه معتم يقول لك بس هي النهاردة هيبقى مش كويس وانا يحصل لي حاجة وما الى هذا وما الى هذا. وكان في ناس بتربط بين هذا وبين حتى الشمس والقمر، وكانوا في الجاهلية كذا، الدنيا تغيم خلاص، والقمر يحصل له كسوف او الشمس يحصل لها كسوف، يقول لك بس في رجل عالم هيموت، في مش عارف كذا، في كذا. وده اللي كان يقع فيه حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت يعني اللي حصل ان الشمس حدث لها كسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، ووافق هذا يوم ان مات ولده ابراهيم. فالحديث يقول كسفت الشمس يوم ان مات ابراهيم، فقال الناس انها كسفت لاجل موته. النبي لما سمع هذا الكلام غضب وقال ايها الناس، ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. بدول يتم الايات ما لهمش ارتباط باحوال الناس. لكن في ناس كده بتربط بين كواكب وافلاك وبين حالها وامرها. فاللي حصل ان قوم ابراهيم كانوا اصحاب نظر في النجوم. طب هو لا يريد ان يخرج، فايه اللي حصل؟ قال لهم شوفوا انا مرتبط بالنجم ده، والنجم ده شوف شكله النهاردة بيقول اني حمرض مريض، خلاص فمش هقدر اخرج معاكم. هم بيؤمنوا بالكلام ده ولا بيجحدوه قوي؟ يوم يعملوا ايه؟ يقولوا هذا بيتكلم صح، فتركوه. والله تركوه، خلاص فتركوه. ولذلك شوف القرآن بيقول ايه، فنظر نظرة في الايه في النجوم. قال ايه بقى؟ فقال اني سقيم. وعشان كده مش هاخده ويدوا معاه. القرآن هيقول ايه؟ فتولوا عنه مدبرين. خلاص خليك، النجم قال كده، طب بس خليك خلاص، طب بس خليك بقى خلاص، خد بالك. ايوه، ما هو انت لابد ان تساير المرء على زعمه حتى تصل الى ما تريد. يجي النبي بقى صلى الله عليه وسلم يبين ان قول ابراهيم اني سقيم هذه احدى الكذبات التي كذبها ابراهيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، ثنتان في الله، لاجل مين؟ لاجل الله، خالصين كده لله، قوله اني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. والثالثة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عشان كان له فيها حظ، خلاص، فخص النبي الاولانيتين بقوله في الله. الثالثة كان ليه فيها بعض مصلحة، اللي نازل بارض جبار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل اليه وقد حدثوه ان رجلا يقال له ابراهيم قد نزل بارضه ومعه امرأة جميلة. خلاص كان معه سارة، وكان شديد الجمال، ده كان جبار لعين كما قالوا، وكما ذكر علماء الحديث انه كان من عادته لا يقع الا على امرأة متزوجة، ويجيب المتزوجة ويقع عليها. ليه؟ قالوا اذلالا للرجال، واكثر ما يذل به الرجل مش كده الواحد يقع عليه على امرأته. فشوف من فرط تجبره انه كان لا يقع الا على امرأة متزوجة، اذلالا لمين؟ ها؟ لزوجها كده. فيذل الرجال بهذه الفعلة الخبيثة. فارسل الى ابراهيم فقال من هي المرأة التي معك؟ مين دي؟ فقال ابراهيم هي اختي. هي ايه؟ اختي. فلما عاد اليها قال لئن ارسل اليك وسألك فاصدقين القول، فليس في هذه الارض مسلم غيري وغيره. دي اللي بيسموها الكناية. الكناية انك تستخدم لفظ يحتمل ايه؟ معنيين. معنيين، تجري المعنى على نيتك، تجري المعنى على نيتك، فينخدع السامع بقولك. دي بتحسب عليك كذبة برضه، بس تبقى عارف ان المفروض ان يكون اصل الكلام على نية السائل مش على نية المسؤول، عشان ما تستخدمهاش مع الناس. يجي واحد يسألك عن حاجة تروحها ملفق له اي كلام، وتقول بلغة العصر تستكراضه، خلاص ما ينفعش، تحسب عليه بكذبة، لان لا بتبقى على نية الايه؟ على نية السائل، الكلام يبقى على نية السائل. لكن متى تستخدمه على نيتك انت وتخدع به السائل؟ اولا الكناية بتبقى اخف وطأة شوية من الكذب، ويفضل استخدامها في الكذب المباح بقى، في الكذب الايه؟ المباح. المباح، واحنا قلنا من ذي قبل ان الكذب يباح في خمسة احوال، في خمسة، في ثلاثة تحضنهم، وهو في الحرب فان الحرب ايه؟ خدعة. والنبي كان اذا اراد ان يغزو غزوة ورى بايه؟ ورى بغيره، يبقى في الحرب. في الاصلاح بين المتخاصمين، قلت لكم زمان لما الشيخ ابراهيم زعلان مع الشيخ مجدي، اروح اصلح بينهما، فالشيخ مجدي يقول لي انا لو شفته هقطع رقبته، ده راجل مش كويس وصفته معه. اقوم اروح اقول له احنا عايزين بقى نصفي اللي بينك وبين الشيخ مجدي، يقول لا لا لا لا لا انا ده راجل ما بيحبنيش. اقول للراجل صريح بصراحه، انا لسه جاي من عنده، بقول هكسر نكوخك وانت راجل مش كويس، خلاص ده ينفع؟ فانا بصلح بين متخاصمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبكذب وهذا كذب مباح أني به خير. الرجل بيحبك ولا يذكرك إلا بخير وهو معينه كذب خلاص. والكذب على الزوجة كما قلنا ان في قضية مش في كل حاجة سمعت فلوس لا ما معيش كنت عند امك لا ما رحتش لا مش كل حاجة في الكذب على الزوجة في قضية زي ما قلنا واحد بيروح يتزوج واحدة طبعا لا اتجوزها وخلاص وجات في يوم من الايام كده في لحظة تجلي تقول له يا با فلان تحبني لا انا بحبك ولا بذيلك انا اتجوزني بيخلف عياله وبتطبخ وبتكنس البيت وخلاص هتخلي سنة تكطيم لك ايوه الشاعر في الحالة دي يقول لك ايه اكذب لان انت بتحقق مصلحة وما ضريت احد خلاص تستألف قلبها تستألف وتقول لها بحبك. طبعا زي ما قلت الحريم كلهم دلوقتي كل واحد هتخرج تجيب مصحف تمسكه الجوزة احرق على المصحف ده بقى اللي بتاخد بالك انت زي ما قلت دي صورة. الصورة الرابعة ودي اخذناها من فعل النبي الله ابراهيم وهو دفع شر عن النفس او عن المسلمين. لذلك الاسلام اباح لك التقية اليس كذلك خلاص تدفع شر عن نفسك او عن المسلمين عن نفسك زي ما هنشوف سيدنا ابراهيم يعمل عن المسلمين زي ما قلت انا لو جالس الان ودخل واحد يجري وراح داخل مش تخبي في الميضة وشوية وجدت رجل اخر داخل ومعه طبنجة ولا سكينة في واحد دخل يجري دلوقتي راح فين طبعا انا صادق هنا خش لا ينفع يبقى هقول له ايه لا مش هقول له من هنا بس كده ولا ايه لا هقول له لا ده خرج وجري فين خد بالك لكن بدفع بيه شر عن المسلمين او عن نفسي وده منفع له نبي الله ابراهيم انه قال لها قولي انك ايه اختي دي توريه ليه لانه هو قال لها ليس في هذه الارض مسلم الغير وغيرك يبقى هي فعلا بحكم الاسلام تبقى ايه تبقى اخته لكن هي حسبت كذبة وسماها النبي كذبة لاني لم يكن كلامه على نية من سأله عايز يقول مراتك ولا مش مراتك مش كده بس. ولذلك هي لما ذهبت الى هذا الجبار وسألها فقالت انا اخته هي الاخرى تدفع شرعا عليه عن نفسها اخته ولما رأى جمالها اصر انه يقع عليها بقى. ولذلك الحديث يقول فلما دنا منها ضبط وقع وتكتف في الارض جوه مشي بالحال فطلب ان تسامحها فعفت عنه ففك فاراد ان يعيد الكرة فنبط فطلب منها ان تعفو عنه فعفت ففك فاراد ان يعيد الكرة فنبط فلما طلب منها العفو عفت نادى على زبانيته وقال ما جئتموني الا بشيطانة دي مش حاجة عادية دي شيطانة دي وتركها واهدى لها كمان واهدى لها. ولذلك بعض شراح الحديث يا رب اسأل الله يعني انه يغفر له وتجاوز عنه بيقول انه سبحان الله ارسل اليها ليسلبها بغير ارادتها فخرجت وقد سلبته بارادته يعني كمان خدت منه هدايا ومشي خلاص. فدي كانت الكذبات الثلاث فاحدى هذه الكذبات قوله اني بايب اني سقيم ودي كانت في مين بقى كذبة في مين في الله يعني اراد ان يفعل شيئا لاجل ان يصح عقيدة وهذا شيء لله فقال اني سقيم واستخدم التورية قالوا لانه اراد ان يعبر عن نفسه انه سقيم يعني مريض النفس من سوء اقوالهم ومن سوء افعالهم دي برضو اسمها ايه توريع الحجة انك قد تضطر ان تكذب بغية ان تقيم الحجة على القوم لانه لا طريق معك الا هذا لا طريق قاعد ينصح ويقول صدقوه فيضطر يفتعل كذبة واثنين وثلاثة حتى يقيم على المرء الحجة. وضربت مثالا من قبل قلت ابو حنيفة جاءوا لي وقالوا عندنا رجل يقول إن عثمان زنديق. عثمان بن عفان رأي في عثمان إنه زنديق. قال هل لا نصحتموه؟ قال والله لقد نصحنا. هل لا حججتموه؟ قالوا لكم حبتنا. نكلمه فيش فايدة. قال حدثوني عن الرجل. قالوا ماذا تريد؟ قال اين يسكن؟ واكيد. قالوا في المكان الفلاني. قال هل عنده اولاد؟ ده كلام ابو حنيفة. هل عنده؟ قالوا نعم بنتان. قال امتزوجتان؟ قالوا اما الكبرى فنعم واما الصغرى فيتلمس لها الازواج. خلاص بيجي لها ولسه بيشوف. فقام ابو حنيفة وقصد بيت الرجل. طرق الباب فتح الرجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكان مسلم. وهذا رأي عثمان كده نزليه. قال اتعرفني؟ قال نعم. ومن لا يعرفك؟ حد يعرف ابو حنيفة؟ قال جئتك في امن. قال وما هو؟ قال حدثني الناس ان عندك بنت تتلمس لها الازواج. قال نعم. قال وقد جئتك لها بزوج. انا عندي عريس بيها بقى. قال حدثني عنه. قال شكله كذا وكذا وكذا. وصفه بحسن الخلقة. فقال الرجل هذا يكفيني. قال واما عن خلقه؟ واما عن خلقه فقد وسع الله عليه وهو كريم جواد. فدي واحد. يقوم الليل ويصوم النهار ولا يفطر عن ذكر الله. قال يا ابا حنيفة يكفيني هذا. الله سبحانه عايز ايه تاني بقى؟ فقال انتظر فلا يخلو احد من العيوب. ففيه عيب. قال وما هو؟ قال انه زنديق. فقال يا ابا حنيفة تريد مني ان ازوج ابنتي لزنديق؟ قال ولما لا وقد زوج النبي ابنتيه لزنديق. خد بالك وعايز اوصل لي ايه بقى؟ النبي جوز رقية وام كلثوم لمين؟ انت رايك فيه ان هو ايه؟ فاذا كان النبي جوز بنتين لزنديق ايه المانع انك تجوز بنتك انت لزنديق؟ شوف طبعا لا كان في واحد ولا كلمة تقدم لها ولا زنديق. كل اللي قاله ابو حنيفة ده كان نوع من الايه؟ الكذب. احتال به حتى يقيم الحجة على ايه؟ على الرجل. ولذلك شوف الرجل الكلمة دي رقعته في دماغه كده. فقال يا ابا حنيفة قد فهمت ما تقصد. اشهدك واشهد الله اني قد اخطأت في حق عثمان واني قد تبت ولن اعود. صحيح النبي مادام ارتضاه بنتينه حد يقدر يقف بعد كده يجي مخبول يقول عليه زنديق؟ فابو حنيفة هنا استخدم الكذبة ليقيم الحجة. هذا ما فعله نبي الله ابراهيم. قال اني سقيم. هذه الكذبة. خلاص مريض. ما كان مريض. وكنا هذه كانت تورية. تورية. انه فعلا كان مريضا نفسيا ومعنويا من سوء اقواله وافعاله. خلاص اني مريض. طبعا كما قلت واستخدم اسلوبا الاسلوب دوت ينفع معاهم ولا ما ينفعش نظرا نظره في النجوم اسلوبهم. ايه اللي حصل؟ القران يقول فتولوا عنه مدبرين. تركوه وخرجوا. فراغ الى الهتهم. مش الايه ماشيه كده؟ فراغ الى الهتهم. راغ كما يقولون في اللغة العربية ذهب مسرعا متخفيا بسرعة كده في خفاء وخفة. خلاص الى الهتهم الايه؟ المزعومة. فلما دخل على الالهة وده شيء حتى كان بيفعله العرب في شركهم. يجوا عند الالهة صنم ونصبين حجر يذبحوا عليه ويترك الطعام ده قربان لمين؟ للآلهة. لا بتاكل ولا بتتنيل، وياريتها بتودي الخير مش عارف هي كده دمها كده وخلاص. فدخل ابراهيم فرأى ان الطعام امام الآلهة، فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون. لو انتوا كنت تكلوش ليه؟ لو ديكوا حس وحركة ولا ادنى حركة حتى ما بتاكلوش ليه؟ وده هذا هو الاستفهام الذي يراد به الاستهزاء. الاستفهام الذي يراد به ايه؟ الاستهزاء. خلاص؟ الا تأكلون؟ يستهزأ تاني. طيب. مش بقى ان شاء الله مع انكم كان تبرد علي. ونص يعني ما بناكلش. طب بس مش عارف اي حاجة. ها؟ الا تأكلون ما لكم لا تنطقون. كل ده استفهام يراد به الاستهزاء. الاستهزاء وصحيح لا بيأكل ولا بيرد ولا اي حاجة ولا ينفعه باي حاجة خالص. يبقى ما لكم لا تأكلون ما لكم لا تنطقون. ايه اللي حصل؟ هو كان اقسم كما قلنا. خلاص؟ شوف القرآن يقول ايه بقى؟ فراغ عليهم. راغ دي بمعنى انهالة. فراغ عليهم ضربا باليمين. اليمين دي بقى ده اللفظ من الفاظ التوريه. اللفظ الذي يحتمل معنيان صالح للاثنين. لمعنى ايه؟ وفي الفاظ في اللغه العربيه كده زي ما قلت لك الراجل اللي كنا مدرسونا للتوريه واحنا طلبه في الصف الثانوي الازهري ذكروا قول رجل قال واني لاكل العيش بالجبن. خلاص؟ يبقى انا باكل عيش وجبنه ماشي متى كده، لكن العيش والجبن هذه الفاظ من الفاظ التوريه لفظ مشترك. البعض الاخر قال لا ده الراجل ما كانش عايز كده، ده هو كان عايز يقول انا عشت جبان عشان اكل عيش. بالك ايه كده؟ شوف يبقى الاحفاء العيش هذه مش المراد بها العيش، العيش يعني، والجبن مش مراد بالجبنه انما صفه وهي ضد الشجاعة. يبقى ده بيحتمل ولا بيحتملش؟ قالوا كذلك الأمر. فراغ عليهم ضربا باليمين. اليمين دي الآلة. خلاص؟ الآلة ولا اليمين دي البأتة كل السببية؟ يعني ايه؟ لو قلنا فراغ عليهم ضربا باليمين، اليمين دي آلة، يبقى المراد اليد الايه؟ اليد اليمنى. فراغ عليهم ضربا بيده اليمنى، بيده اليمنى. وده ليه؟ لانها لانها ايه؟ اقوى واشد في الضرب. ولان هو كان عايش كده بدليل في ايه اخرى قل فجعلهم ايه؟ جذاذا الا ايه؟ الا كبيرا لهم. جذاذا دي يعني ايه؟ قطع صغيره دي، فدي عايزه قوه. يبقى قالوا هي الاله. البعض الاخر بيفسر الباء للسببية. فراغ عليهم ضربا باليمين اي بسبب اليمين التي حلفها حينما قال وتالله لاكيدن اصنامكم. يبقى لاجل ولسبب اليمين التي حلفها قصت. نفذ ولا منفذش؟ يبقى نفذ. يبقى لو قلنا الباء للسببية يبقى باليمين، اليمين المراد بيه الايه؟ الحلف اللي هو حلف. ها؟ ونقولنا ان اليمين الآلة يبقى المراد بقى ليه؟ ها؟ اليد اليمنى. وربنا يجيب اللفظ ده صالح للمعنى ايه؟ لان كلا الامرين حاصل. انه كسرها لانه اقسم ان يكسرها، ولما اراد ان يكسرها استخدم يده ليه؟ شوف جمال القرآن بقى، شوف جمال. وعشان كده قلت لك ان ما في لغة تساوي لغة القرآن. شوف عطاء الكلمة، الكلمة تديك اكتر من معنى، والكل مراد وحاصل، والكل مراد وحاصل. ما في لغة في العالم تفعل هذا. ذلك اسرى لغة اللغة الايه؟ العربية. اسرى لغة، اسرى لغة. ولذلك عندنا في في في في في في علم التفسير بندرس للطلبة انه التفسير الحرفي للقرآن حرام شرعا، لا يجوز. يعني ما تجيش تقول انا هترجم القرآن بالانجليزية، ما ينفعش، هتبوظ المعنى، لان الكلمة في الانجليزية او الفرنسية او الالمانية ليها معنى، القرآن لا، اللغة العربية لا. ولذلك لما اباح اهل العلم الترجمة اباحوا ترجمة التفسير، واشترطوا على من اسلم انه لابد وان يتعلم القرآن بالعربية. ما ينفعش هو يقرأ الفاتحة لا بالانجليزية ولا يقرأ ايتين ثلاثة بالفرنسية، ما ينفعش، لابد وان يتعلم القرآن بلغة القرآن. ليه؟ مفيش لغة تساوي لغة الايه؟ القرآن. تشوف الكلمة ضربا باليمين الباء دي في الفرنسية هتاخدها واحدة، لكن عندنا بالعربية فسرتها سببية فبقى اتجاه، يا فسرت اليمين نقالة فبقى اتجاه تاني، وكلا الاتجاهين ايه؟ ها؟ مراد، لا يعارض بعضه ايه؟ بعضه بعضا. خلاص؟ طبعا هذه الايات هنا مجملة، زي ما قلنا في موطن اخر ربنا فسر ان جعلهم جذاذا الا ايه؟ ها؟ يبقى ابقى بقى مش فراغ عليهم ضربة يبقى كلهم، لا، في اية تثنت الا ايه؟ كبيرا ايه؟ كبيرا له. وده ليه؟ هو عايز يوصلهم لإقامة الحج، لانه بعد ما كسر وضع القدوم على الكبير. خلاص؟ القرآن يقول ايه بقى؟ هو فراغ عليهم ضربا من يمين، طبعا الناس رجعت، فالقرآن يقول ايه؟ فأقبلوا ايه؟ إليه يزفون. اما تسمع فاقبلوا الي يزفون، يبقى اول ما رجعوا راحوا لمين؟ لابراهيم، يبقى كانوا عارفين مين اللي عمل، مش كده؟ لا، ان جعلهم جذاذا الا ايه؟ ها؟ يبقى ابقى بقى مش فراغ عليهم ضربا يبقى كلهم، لا، في ايه استثنت الا ايه؟ كبيرا ايه؟ كبيرا له. وده ليه؟ هو عايز يوصلهم لاقامه الحج، لانه بعد ما كسر وضع القدوم على الكبير. خلاص؟ القرآن يقول ايه بقى؟ هو فراغ عليهم ضربا باليمين، طبعا الناس رجعت، فالقرآن يقول ايه؟ فأقبلوا ايه؟ إليه يزفون. أما تسمع فأقبلوا إليه يزفون، يبقى أول ما رجعوا راحوا لمين؟ لإبراهيم، يبقى كانوا عارفين مين اللي عمل، مش كده؟ لا، ده مش حاصل. وعشان كده عايز تاخد التفسير الصحيح خده منين؟ من القرآن برضه. ولذلك احنا قلنا لما بنيجي نفسر التفسير عندنا انواع، واحد تفسير القرآن بالقرآن، وده اعلى درجات التفسير. ولذلك لما تلاقي تفسير آية او كلمة في القرآن ورد في نفس القرآن فلا معدل عنه، لا تتفلك ولا تتفلسف، زي ما قلت لقوم كنا مربوطة، قال والسماء والطارق. انا بستغرب والله، تلاقي بعض اهل اللي التفسير يقعد يقول لك الطارق ده مش عارف جبل مش عارف فين، يا عم انت تعب نفسك وعمال تألف، انت تعب نفسك وبتألف، طب ما ربنا فسر، وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب، راح تقول لي جبل ايه وبتاع ايه يا راجل، ده تعبان ده. خلاص؟ فالتفسير القرآن ده موجود فين؟ في القرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. أروح بقى أعمل مخي الكلمات كانت إيه؟ والبعض يقول لك أصله استشفع بمحمد ومش عارف، ودول بتوع الطرق والكبارف، والبعض يقول له مش عارف إيه؟ يا عم أنت تائب نفسك ليه؟ طب ربنا فسرها بالقرآن. قال ربنا ظلمنا أنفس وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب نفسك ليه؟ طب ربنا فسرها في القرآن. قال ربنا ظلمنا أنفس وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب نفسك ليه؟ القرآن أهو، القرآن أهو. فإيه يقول لك الله؟ يعني هو أول ما رجعوا، لأن أقبلوا إليه دي معروفة، يزفون الزف إسراع الخطى، فذهبوا اليه ها مسرعين اهو، يبقى اول ما رجعوا عرفوه راحوا بسرعه. لا، الترتيب مش كده، الترتيب مش كده، الترتيب برضو ترجع لسورة الانبياء والباقي السور، اقرأ فيها التفاصيل. ان هم لما رجعوا وجدوا الاصنام مكسرة ما عرفوش على طول، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ تفتكروا مين اللي يعمل ده؟ او لسه قاعدين بيفكروا خلاص، وبعدين هيقولوا مقدمة الله منها نتيجة. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ايه؟ عندنا فتى هنا وشوف كان لسه فتى، سبحان الله، فتى في التعديل يعني ما كان بلغ مبلغ الرجال، فتى بس كان بمية راجل بمليون بأمة يا بأمة والله. فيقول سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم يعني ايه؟ يذكرهم بسوء يعني مش عادين، وكان قاعد يقول لهم مش كده وعمال ايه اللي بتعبدوه ده وايه كذا وايه كذا وايه كذا وايه كذا. خلاص يبقى يبقى اللي كان بيسبوهم ده هو اللي اكيد ايه اكيد هو اللي عمل كده. يبقى سمعنا فتى يذكرهم يقال له ايه يقال له. فلما قعدوا وفكروا وبعدين قدموا مقدمة طلعوا منها نتيجة، يبقى على طول بقى فاقبلوا اليه ايه يزفون. يبقى اقبلوا اليه يزفون دي ما جاتش على طول، دي جات بعد ايه بعد مراجعة كده وتفكير مين اللي يعمل ده خلاص، مين اللي يعمل ده خلاص. فشوف القرآن يقول فاقبلوا اليه ايه يزفون يزفون. دار حوار بقى، دار حوار بقى برضو مش هتلاقي بعضه غير، لكن هتلاقيه في ايات تانية. ففي ايات تانية هو قال وانت انت ايه فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، خلاص انت اللي عملت ده، انت اللي عملت ده. خلاص صدر منه حاجتين، صدر منه حاجتين. الحاجة الاولانية انه استخدم معهم، بشوف برضو بيحاول اسلوب الصدق. واللي منه الآية اللي عندك دي بقى قال ايه اتعبدون ما تلحتون، انت فعلت هذا بآلهتنا يا مغفلين اللي ما تفهموش بهاي. ولا قلت لكم الكفر جهل وغباء، وربنا قرن بين الجهل وبين الشرك. قل افغير الله، ادي الشرك بقى، تأمروني اعبد ايها الجاهلون، تلاقي يقول ايها المشركون، لكن عشان يقول لك هو كل مشرك جاهل كده عرفوا. الحمار ما بيفهمش، والله حمار ما بيفهمش فجاهل جاهل. شوف شوف بقى اللفظ اتعبدون ما تلحتون، تعال احسبها بالعقل كده. انت قبل ما تشكل الصنم ده كان عبارة عن ايه؟ حتة حضر كان اله، خد بالك قبل ما تلحته كان عبارة عن ايه؟ حتة حاضر. كان اله؟ لا. ايه اللي خلاه اله؟ ان انت رحت مفحص في ايدك فعقلك تشوف العقل، يعني انت قبل ما تعمله كان ايه؟ نمسكها معاه واحدة واحدة، تعالى ها ده كان ايه؟ حتة حاضر. كنت بتعمل ايه؟ بتقعد عليه وتقف عليه وتبصق عليه وتتبول عليه، كان اله؟ يقول لك لا. طب ايه اللي عمله اله؟ يقول لك انا يا ابن العبيطه انت ايه انت تفهم؟ ما هو صح كده والله، تعبت تفهم ايه اللي عمله اله؟ شوف شوف العقل البسيط، شوف العقل البسيط، سبحان الله العظيم. الدبيبه وسقط العقل كده سبحان الله تعالى. بس لسه من شويه كنت دايس عليه برجلك. ايه اللي حوله بقى اله يا اخويا؟ ان انت قعدت تلعب فيه بايدك. يعني انت اللي صنعت الاله، مش الاله اللي صنعك. لا اله الا الله. يعني كان من شويه حجر وفجاه بقى اله، قال ايه اللي حوله بقى اله؟ ممكن يقول لك قدره الله؟ قال له كن اله. قال لا، قال ما انا مش محبته يا هبل ابو تخلف، يعني احنا حد واهلها. شوف تقول ده، شوف شوف السؤال، اتعبدون ايه؟ ما تلحتون، يعني قبل ما تلحتوا قال ايه؟ بقى بمجرد انك نحته، النحت ده هو اللي اداله صفه الالوهيه. شوف شوف شوف شوف شوف السؤال، سبحان الله العظيم. شوف السؤال ها؟ وفي ايات ثانيه يطرح عليهم سؤال ثاني. خلاص؟ وشهادتك. ولذلك في لما يجي بقى يصار يلجأ لاسلوب الكاذب، ودي كانت كاذبه في الله برضه لاجل اقامه الحجه، ويقول لهم بل فعله كبيرهم هذا. خلاص بدل ما عجبكوش ما فكرتوش اتعبدون ما في الحيتون دي، ما وصلتش لعقلكم، ها طب نلجا لاسلوب ثاني. طب يا اخوان مش انا اللي عملوا الكبير ده، بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم. ها ها روح اسالوه تعالى يا كبير اديك قاعد وشايف انت اللي عملت. لو هو يقول لا، ولو مش هو يقول لا هو لا. اسالوه بقى اسالوه بقى. وهنا زي ما قلت حصل صدام مع النفس، صدام مع النفس. ولذلك انت مش مهم الانسان يقتنع، المهم انك تقيم عليه الحجة. لو قمت عليه الحجة بيظل في صراع مع عقله، حتى لو انت عصب لكن على الاقل هيعرف غرض حتى لو ما افصحلكش. ولذلك شوف القرآن يقول فرجعوا الى انفسهم، شوف التعبير بقالهم واقفه مع ايه، مع عقولهم كده. اه صحيح. نسال مين ده كبير قدامنا كده شويه، نسال مين؟ لقد علمتم ما هؤلاء ايه ينطقون. الخربان ده هينطق؟ مفيش خالص. شوف الرجع الى العقل، اللي رجع الى العقل. لكن اللي يرضوا عن العقل ايه؟ العصبيه. ولذلك لما بيجي اهل العلم يتكلموا عن شرك اهل الشرك بيسموه شرك تعنت، قائم على ايه؟ على التعنت العصبيه، مش قائم على عقل ولا تفكير ابدا. عقلهم لو استسلموا لعقلهم ثانيه واحده هيعرف انه حمار. خلاص. ولذلك شوف فرجعوا الى انفسهم. شوف الكلام، لقد علمتم، هذه كلام العقل بقى، ما هؤلاء ينطقون. وهو لو عاقل اصلا اصلا ما كانش يسأل السؤال ده، ما كانش يسأل السؤال ده، لان في سؤال بيدلل على غباء السائل. الامام الشافعي كان عنده شيء في قلمه صليت وجعان، استأذن من تلاميذته في درس علمه ومد قدميه، قال عن الكتف خلاص جه تعبان. فدخل رجل يضع على رأسه عمامة كبيرة ويتزيى بزي العلماء، خلاص اما خمس ادوار بتقول ان شايل ها 5000 معلومة وزي العلماء وحقا. فالامام الشافعي قاعد يتكلم في حكم فقهي والفجر وطلوع الشمس، فرفع الرجل يلا. طبعا هو اول ما دخل زي بقى العلماء والمنظر ده، فاستحى الشافعي فتنى رجليه كنبتوا يعني اهو تلمزته واخد عليه فقعد عامل كده. فلاقي واحد داخل بابك كولا وعينه، هقول برضه يعني دفعتي الواحد برضه يحترمه. فراح فتنى الشافعي رجليه خلاص، وقعد يتكلم بقى طلوع الفجر والشمس وكذا وكذا. فالرجل رفع يديه قال يا شافعي وهب ان الشمس طلعت قبل ان ياتي الفجر. طالما الشمس تطلع قبل الفجر ده دليل على ان السائل ايه؟ غبي. طب الاجابه بالامام الشافعي ايه؟ قال له حان للشافعي ان يمد قدميه. يا راجل بتخلينا نلم رجلاقي وفجرك حاجه خلاص بقى، ما هي كده، هي دي الاجابه بتاعتي، هي دي الاجابه. صحيح هي دي الاجابه. ففي سؤال يدلل على غباء السائل، والله يدلل على غباء السائل، سؤال يدل على غباء. فسبحان الله العظيم السائل بيسأله سؤال هنا، شوف التعبير، من فعل هذا بآلهتنا؟ في القصة مش هنا يعني. ها من فعل هذا بآلهتنا؟ طيب الإله يكون فاعلا أم مفعولا فيه وبه؟ عمرك شفت الله يفعل به؟ يبقى لما قال من فعل هذا به يبقى اللي جاي ده ما ينفعش يكون ايه؟ ما يصلحش يتقال بآلهتين، ما دام اتفعل فيه ها وتفعل به يبقى لا يصلح ان يكون ايه؟ ان يكون الها. ولذلك كان السؤال يشير الى الايه؟ الى الغباء، الى الغباء، الى الغباء، ما بيفكرش، هو لا يفكر، هو لا يفكر، سبحان الله العظيم. ولذلك هي كده اصلا ناس بتعمل حاجات ما تفكرش. في مره في مش عارف قلت لكم الحكايه ولا لا، في في في اسبوع طفل، وبعدين امراه قامت مسنه يعني متجاوزه 50 ماسكه الملح وعماله وترميه في الارض والناس تدوس عليه. فبقول لها سبحان الله مش نعمه دي ترميها في الارض ليه؟ تقوم تقول لك عشان تنصرف الملائكه. الله يخرب بيت امثالك. طب ولما تنصرف الملائكه يعني انت عايز تجيب الشياطين؟ تقولوا كلام ما بيفهموهوش، شويه جهله بيفهموه، بيفكروا في اللي بتقول. ناس ما بتفكرش في اللي بيقول، والله ما لا يفكرون فيما يقولون، ما بيفكروش، هي خلاص اعتدوها وجيري ورا العاده ما بفكرش. واحنا قاعدين في الكعبه وفي السنه دي شهر 6 احد الاخوه الفضلاء المصريين، ف بنصلي فسلمت السلام عليكم، راح مسلم عليك حرما. قلت له يا ابني ما احنا حرم الاهو، حرم الايه ثانيه؟ هو في حرم ما احنا حرم الاهو؟ ما بيفكرش، هو تعود يقولها كده وخلاص. هي كده ما بيفكروش، ناس ما بتفكرش، ناس ما بتفكرش. فالمسلم لا، ولذلك النبي لما وصف المؤمن قال ايه؟ كيس فطن. ليه؟ لان الجهل والغباء ده الاصل انه شيمه مين؟ شيمه مين؟ الكافر، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فشوف السؤال البسيط اللي عندك ده، سبحان الله، ها اتعبدون ايه؟ ما تنحتون؟ قبل ما يتنحت كان ايه؟ حته بتاع حجر. حاول بقى لا ازاي؟ بقى له قدره، ها؟ شفته بيرفع سما بيخبط، قال لي عشان انا نحت. هو ده اللي عمله ده؟ يبقى ده عبط ولا مش عبط؟ جهل ولا مش جهل؟ جهل ولا مش جهل؟ سبحان الله. شو يبقى تعبدون ايه؟ ما تنحتون؟ يبقى انت اللي عملت، والاصل الاله هو اللي ايه؟ ها؟ هو اللي يعملك. ولذلك قال والله خلقكم وما ايه؟ تعملون. والله خلقكم، والله خلقكم وما تعملون. دينا بقى كلام فيها في جزئية حساسة جدا، عايز تعرفها؟ مش عايز خلاص، عايز يبقين يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ان شاء الله تعالى لا تنسوا اخوانكم المسلمين في فلسطين بكثير من الدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من خذلهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل من كان عليهم، وأن يكلل جهدهم بالنصر والتوفيق، إنه على ذلك قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله.